حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علي رايات الجهاد نصر الله فيها أوي الاستشهاد يا حماس علي رايات الجهاد نصر الله فيها أوي الاستشهاد يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس أنت يا أخت الرجال بنت الدين أنت يا بنت النضال يا حماس أنت يا أخت الرجال بنت الدين أنت يا بنت النضال يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علميهم ألف مرة بيع الأرض ما يصنع للعز دولة يا حماس علميهم ألف مرة بيع الأرض ما يصنع للعز دولة يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا فلسطين أنت يا شمس الحرية على الطار على الأمة الإسلامية يا فلسطين أنت يا شمس الحرية على الطار على الأمة الإسلامية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا فلسطين بالعقيدة والكفاح طفل الصام يشعل فتيل المصباح يا فلسطين بالعقيدة والكفاح طفل الصام يشعل فتيل المصباح يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية يا حماس علمينا البندقية يا حماس يا بنت الشعب الأبية حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا هاجم عدوك يا خيي بالحجارة بقلاع العز أقوى من قنابلنا هاجم عدوك يا خيي بالحجارة بقلاع العز أقوى من قنابلنا حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا حبيت حماس ومعها كل الأحرار شتوا السواعد عمروا مساجدنا حبيت حماس ومعها كل الأحرار شتوا السواعد عمروا مساجدنا حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا حاجرنا القاتل والمدافع سكوتي يا رب بارك حاجرنا وشجرنا حاجرنا القاتل والمدافع سكوتي يا رب بارك حاجرنا وشجرنا حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا لا صوت يعلو على صوت الإسلام صوتك حماس بالقرآن يتغنى لا صوت يعلو على صوت الإسلام صوتك حماس بالقرآن يتغنى حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا حبيت النار في أرضي وطننا تطر اليهود بالجهاد عنا حبيت النار في أرضي